Well, ومن كل الثمرات جعل فيها يعلمه. الله يعزك. يغشي الليل النهار. الله أكبر. لا إله إلا هو.

النبي. الله يكرمك عمي. الله يفتح عليك الصحة والعافية. الله يكرمك. الله يجزيك الله خير. الله يكرمك في الدنيا وفي الآخرة. اللهم احسن ختامك يا رب العالمين. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر. ولكل قوم هادي. الله يعلم ما تحمل كل أنثى

أنزل من السماء ينور عليه يكرمك يا شيخ عبد القادر. الله يزيدك من أنعم الله. آمين يا رب. صلوا على جمال النبي عليه الصلاة والسلام. يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ